كلامي دي لحظة يا ما حلمنا بيها زمان. على ايه نحسبها ما كفاية ان انت ويايا؟ معرفش اقولك قد ايه فرحان. خليك يا حبيبي قدامي، اسمع بقى كلامي، ودي لحظة يا ما حلمنا بيها زمان. على ايه نحسبها ما كفاية ان انت ويايا؟ معرفش اقولك قد ايه فرحان. قلبي ملك ليك، عمري من ايديك، لو حبيبي لسه مني خايف يبقى عيب عليك. مستحيل اجيك ثانية على عينيك. قلبي ملك ليك، عمري من ايديك، لو حبيبي لسه مني خايف يبقى عيب عليك. مستحيل اجيك ثانية على ما تقول لعنك يطوعوني ومشي ورا جنوني. اخدنا ايه من العقل والحسابات؟ وبلاش تتعب في تفكيرك ياللي ماليش غيرك. ايه جاي ده غيب والماضي عدى وفات.